أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرته. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليه من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضرت الصلاة، فأخذوا السلاح وذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضدنان وعصفان، فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. هذه أحاديث فيها مغازي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفيها شرع الله عز وجل صلاة الخوف. وظاهر هذه الأحاديث أن هذا كان بعد الخندق، بعد الخندق، والخندق كان في سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عام الخندق ما كانش فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ولذلك كانوا أخروا في بعض هذه الأيام صلاة العصر لغاية بعد المغرب صلاة العصر. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين ويلعن المشركين، يقول: ما كنت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله ما صليتها، ما صليتها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم بعد وقت العشاء، 4 صلوات في هذا اليوم. فكأن حتى هذا الحين ما كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، صلاة الخوف ما فيش فيها أنك تجمع صلاة العصر تليها بعد المغرب، لا، ولكن الصلاة على وقتها، صلي الصلاة على وقتها. وأنزل الله عز وجل كيفية هذه الصلاة كما ذكرنا هنا. فكأن هذه القصة كانت بعد سنة 5 غزوة عصفان. فيذكر هنا أبو عياش الزرقي وكذلك أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضدنان وعصفان، موضع هناك قريب من مكة، فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حزنوا لما حدث من مقتل خبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين قصة مقتل خبيب وكيف أنهم أخذوه من السرية، كان 10 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثهم سرية فخرج عليه مجموعة من المشركين وطلبوا من أن يسلموا أنفسهم وإلا يقتلونهم. فكان الخارجون عليهم قرابة 70 راميا، فحاولوا أنهم يهربوا من الكفار وحاولوا أن يقاوموا، فقتل منهم 7. ثم استأسر 3 منهم خبيب رضي الله عنه، فأخذوا خبيبا وباعوه من ناس من أهل مكة، بينهم ومعه ثأر، فأخذوه وقتلوه. وهو الذي قال وهو على في وقت القتل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. هذا خبيب رضي الله عنه. فالصحابة حزنوا لمقتل خبيب، والأمر ما يبقاش أن الكفار يطلع سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع لهم مجموعة من الكفار يأخذوهم يقتلونهم، سرية تانية تطلع يأخذها الكفار يقتلونهم، يبقى هنا الأمر بقى سهل على الكفار أن يفعلوا والمسلمون يسكتون، فكان لابد من تأديب هؤلاء الكفار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، يبقى هنا للانتقام مما صنع الكفار بخبيب وأصحابه، أصحاب بئر معونة وغيرهم، ولتخويف الكفار إن كل فعل تفعله تفعلونه له رد فعل منا نفعل بكم. فكان هذا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضجنان وعصفان يبقى قريب من مكة يخوف أهل مكة ويخوف أهل هذه المناطق حتى ولو لم يحدث قتال, حتى ولو لم يحدث قتال ويخاف أهل هذه المناطق إذا فعلوا شيء مرة أخرى سيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية هنا أنه لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا بدمائهم ليصيب في بني لحيان غرة أو غرة, فسلك طريق الشام ليري أنه لا يريد لحيان, يعني الشام في الشمال هو عايز لا عايز ينزل الجنوب صلى الله عليه وسلم, ولكن حب أنه هو يوري عليهم فلا يعرف أين يبتدي صلى الله عليه وسلم فيأخذهم على غرة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم فوجدهم أنه أخذوا حذرهم خافوا فهربوا من أماكنهم وتمنعوا في رؤوس الجبال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن هبطنا عصفان لرأت قريش أن قد جئنا مكة, يعني الأمر إحنا توجهنا لهذا المكان طب ننزل ناحية عصفان وعصفان قريبة من مكة يقوم الكفار يظنوا أن إحنا جئنا إلى مكة ونحن مش خايفين منهم, يقوم الكفار يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا توجه النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب حتى نزل عصفان, يبقى العدد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير, ولكن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصفان في 200 راكب دول اللي صلوا صلاة الخوف هناك. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اسمه قراع الغميم قال ثم انصرفنا فذكروا صلاة الخوف. هنا يذكر أبو عياش الزرقي في مسند إمام أحمد هنا يقول أن المشركين كان عليهم خالد ابن الوليد, كان لغاية هذا الحين سنة 5 وسنة 6 و7 كان مازال مشركا خالد ابن الوليد, فخالد كان معاه مجموعة من الفرسان من قريش واستقبلوا أرادوا أن هم يدفعوا ويمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى هنالك, ولكن برضو أنه في قلوبهم الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروش أن هم يواجهوا ويذهبوا يقاتلون لا, ولكن وقفوا ينتظرون غرة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الغرة إمتى؟ قالوا إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأنفسهم, الصلاة اللي جاي, فجاء وقت صلاة الظهر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم من معه, وذكرنا في هذه الرواية اللي ذكرها البيهقي إن كان عدد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم 200 واحد فصلى بهم صلاة الظهر, فالكفار خالد بن الوليد ومن معه رأوا أنه صلوا وسجدوا طب ما دي فرصة أن احنا نهجم عليهم في ذلك, ولكن الصلاة خلصت طيب الصلاة اللي جاية صلاة العصر ننتبه لهم إذا سجدوا على الأرض نهجم عليهم ونقتلهم. فجاء جبريل بين الظهر والعصر ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات من سورة النساء وذكر إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذونكم يغيرون يميلون عليك. يبقى هنا الكافر قاعد متربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليميل ليغير عليه ويأخذهم بغتة ود الذين كفروا لو تغفلون, يبقى أمنية الكافر أن المسلمين يغفل يقوموا في غفلة فيقوموا لا يتركون لهم فرصة فيميلون عليكم ميلة واحدة, فربنا سبحانه حذر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه صلاة الخوف. أبو هريرة يذكر هذا الحديث اللي كان هذا الحديث في سنة 6 أو قبلها يكون أبو هريرة لسه ما أسلمت, هذا مرسل من رصيد الصحابة والصحابي سمعه من غيره فحدث بهذا الحديث إلا فهو لم يشهد هذه الواقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعصفان فقال المشركون إن لهم صلاة هي أحب إليه من آبائهم وأبنائهم وهي صلاة العصر, وذكر أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقسم أصحابه شطرين, يعني يقسمهم فريق 200 اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم فريقين, فريق يصلي بهم صلى الله عليه وسلم قال فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون لهم ركعة ركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. صلاة الخوف لها تفاصيل في صلاة الخوف، إما أن الكفار يكونون بين المسلمين وبين القبلة، أو أن الكفار يكونون في غير تجاه القبلة. فالآية ذكر الله عز وجل: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هنا الآية استوعبت جميع الوجوه، سواء إن الكفار بين المسلمين وبين القبلة أو الكفار في أي اتجاه آخر. يبقى أسم من معك فريقين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب وجود الكفار. فهنا كان الكفار بينه وبين القبلة، فأسم فريقين، فريق صف أول وفريق صف ثاني، لأنها لا تستوعب أكثر من ذلك. مش هيصلح يخلي المسلمين اللي وراء 20 صف مثلا، وكل صف خلف خلاف مع الآخر، ما يصلحش. هم صفين اثنين فقط في هذه الصلاة. يبقى على ذلك تقسم السرايا، كل سريحة تصلي على هذا الحال، عددهم 10، عددهم 20، عددهم 100، عددهم 200، زي ما هنا قسمهم صفين، صف وراء النبي صلى الله عليه وسلم والصف الآخر مستقبل الأعداء. إذا كان الأعداء والله في وش القبلة، يبقى الصف الثاني معه أيضا في هذه الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجميع، ويكبر ويركع بالجميع، ويرفع بالجميع سمع الله لمن حمده، وينزل يسجد بالورى فقط، بالصف اللي وراء فقط يسجد. لو سجد الجميع ما للكفار عليهم، فلذلك كان انه يقسم فريقين، فريق يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قام للركعه الثانيه يقوم يبدلوا مع بعض. فريق الوراني ينزل يجيب السجدة ويطلع يتقدم للأمام، فيكون هو الآن الفريق المتقدم، ويفعل بهم نفس ما فعل في الركعة السابقة. فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم سجد المتأخرون، ثم سلم الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هيئة. وبيذكر هنا أنه كان لكل منهم ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. هذه صورة أخرى، كأن الكفار إذا كانوا في غير اتجاه القبلة لن يصلح أن يدخل جميع المسلمين في الصلاة. يدخلوا إزاي في الصلاة؟ الكفار عكس القبلة فقط فرضنا، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد اتجاه القبلة، يبقى تاني من وراء الكفار. يبقى لازم فريق من المسلمين يقفوا في وش الأعداء، يبقى دول مش هيصلوا، يقفوا في وش الأعداء يحرسون المسلمين. الفريق اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام للركعة الثانية. هنا لها أحوال أو يدوس فيها أشياء تفعل، فمن أبسطها أنه يستقيم، يظل واقفا صلى الله عليه وسلم، ودول يخلصوا لنفسهم ركعة ثانية ويذهبون للأعداء، يبقى خلصوا صلاتهم ويقفوا قدام الأعداء. تيجي الطائفة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية، يدخلون كالمسبوقين، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فصلى بهم هذه الركعة، وجلس صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا هم ليابوا الركعة اللي بقي منهم اللي هي صلاة المسبوق. يبقى هذه هذا شيء في هذه الصلاة، ولها كيفيات. الآن مش تفصيل هذه الكيفيات، الغرض إن إمتى كان هذا الشيء؟ هذا كان بعد الخندق، سواء قلنا في أول العام السادس، أو هو نفسه في خروجهم للحديبية أو قريبا منها، فاختلف الرواة في تحديد بالضبط. لكن الغرض إن صلاة الخوف كانت نزولها بعد غزوة الأحزاب، لما نزلت صلاة الخوف ما بقاش في عذر لأحد أن يترك الصلاة. يبقى إذا كان حتى بيجاهد في سبيل الله صلي على حالك الذي أنت فيه. ولذلك يقول أن صلاة الخوف منها أصعب ما يكون إذا اشتد الخوف، إنما هو الإيماء بالرأس، إنما هو الإيماء بالرأس. يعني الصلاة لا توضع أبدا عن إنسان مؤمن عاقل مكلف حتى هو قاتل العدو، طالما إن وقت الصلاة هيخلص ويضيع وقت صلاة العصر مثلا يدخل المغرب، لا ما تسيبوش الصلاة. يبقى صلي على حالك الذي أنت فيه، أنت متوضي الآن صلي، ومش متوضي الحق اتيمم وصلي على حالك. فرضنا أنت بتجري تكر وتفر في القتال على حالك، وأنت بتجري تكر وتفر في اتجاه القبلة في عكس اتجاه القبلة، حرك رأسك وقل أذكار الصلاة بفمك، وليس مطلوبا منك لا ركوع ولا سجود ولا شيء، وصلي على الحال. لا توضع الصلاة، لا توضع الصلاة. لو كان هذه الصلاة نزلت يوم الخندق، كان لهم بقى في هذا الوقت صلي زي ما انت على حالك، انت بتحرس، انت بتشيل التراب، انت بتجابه العدو في هذا المكان، في هذا المكان صلي على حالك الذي انت فيه، زي صلاة المسايفة. ولكن ما كانتش نزلت صلاة الخوف في وقت الخندق، لذلك جمعوا الصلوات بعد العصر. وبعد نزول صلاة الخوف عرفوا أنه لا يجوز جمع صلوات بعد صلاة العصر، إنما صلاة الجمع تكون في السفر، تكون مع العذر، ويجمع ظهرا مع عصر ويجمع مغرب مع عشاء. يبقى هنا صلاة ليل تجمع مع صلاة المغرب مع عشاء، ما ينفعش عصر مع مغرب، ما ينفعش فجر مع عشاء، ما ينفعش فجر مع ظهر، لا، إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من الأحاديث اللي جاءت هنا في غزوة أخرى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختلف في وقت هذه الغزوة، وهي غزوة ذات الرقاع، قالوا كانت سنة 4 وقالوا كانت سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وسميت بغزوة ذات الرقاع. الرقاع قالوا من الرقعة والرقعة القماشة، فمن ضمن المعاني اللي فيها غزوة الرقاع هم رقعوا الخفاف بتاعتهم، خرقت في سيرهم وهم بيسيروا إن عالة مزقت وتقطعت فخرقوها بالرقاع، قيل ذلك. وقيل بل الألوية بتاعتهم، كل فريق من المسلمين معه اللواء، اللواء ما كانوش أغنية بحيث يصنعوا أعلام وكذا، لكن كانوا يجيبوا رقع من قماش يعملوها اللواء، اللواء بتاع القبيلة الفلانية بتاع السرية الفلانية، فسميت غزوة ذات الرقاع. يقول جابر هنا في هذا الحديث رواه الإمام أحمد رواه أبو داود وهو حديث حسن، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلة وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله، قال فكون بفم الشاب. يعني جابر بيذكر قصة من القصص إنه في اللي حصل في غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من المشركين وأسر من هؤلاء، أسر اللي موجودين، من ضمن من أسروا كانت امرأة، وكان زوج هذه المرأة غائبا عن القوم رجل مشرك، فلما رجع وجد أن قومه أسروا وأن من ضمن الأسرى والسبي كان امرأته، الرجل تغيظ وأقسم أنه لازم يصيب دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتل واحدا منهم، يجرح واحدا منهم، فتتبع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا لمكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا هذه الليلة، من رجل يخرج يحرس الجيش في هذه الليلة، فرجلان قام، واحد أنصاري والآخر مهاجري، فقام يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم والجيش في هذه الليلة. فالأنصاري يقول المهاجري أي الليل أحب إليك، تحب أنت تقوم في أول ليل تحرس وأنا نام، ولا أنت تنام في أول ليل وأنا أحرس؟ فالرجل قال اكفني أوله، فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري قايم يحرس. طيب ما هو فاضي بقى، طالما أنه فاضي يعمل يصلي مش هيقعد، وأنه لو قعد له أجر عند الله، ولكنه فاضي وفي الليل وأنه من فوق الجبل شايف أمامه، يبقى وقت للصلاة. فقام يصلي، لمحه زوج المرأة، زوج المرأة اللي جاي عايز يقتل واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأر إن هم أخذوا امرأته، فذهب إليه ورماه بسهم. الصحابي يصلي، وانظروا هنا إلى حبهم للصلاة، حب الصلاة عجيب جدا. يعني ما نتخيل إنسان إن أنت بتصلي وقعت على دماغك طوبة، أول ها تطلع من الصلاة تجري تشوف اللي تعمل، تحط لها شاشة، تحط قطنة، ولك عذر في ذلك، ولكن هذا مش طوبة جت في دماغه، ده سهم رمي عليه، واللي بيرمي السهم رجل بيعرف كيف يرمي هذا السهم، رجل جاي ليقتل واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اعجب بقى لهذا الرجل واقف يصلي، فإذا بهذا يرميه بالسهم، يدخل سهم في جنبه، ينزع السهم وكمل صلاة، يكمل صلاة، حاجة عجيبة جدا. الثاني رماه سهم آخر، ما وقعش، خد السهم الثاني، يدخل السهم الثاني في منكبه، ينزع السهم ويكمل صلاة. السهم الثالث لما لقى أن ده ما بيبطلش رمي، فهنا كبر وركع، وهو راكع هز زميله اللي نايم هزله، فاستيقظ صاحبه فرأى الرجل، جرى وراء الرجل، فلما رأى الرجل جبل وراه هرب الرجل منهما، فرجع لصاحبه اللي هو الأنصاري بيقول له يعاتبه، يعني هل لا يقصتني، احذفك بالسهام مش تقصني في ذلك، ألا أهببتني؟ إيه جواب الأنصاري؟ مليان دم، مليش يشرب دم. فقال له كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، يعني بيقرأ صورة مستمتع بهذه الصورة، مش عايز يوقف الصورة لغاية ما يخلص. حتى شوف بيقول إيه: فلما تتابع ظني ركعت فأريتك. فأريت يعني لما قعد يرمي كذا مرة الآخر بقى ركعت علشان أنبهك. طيب إن ما كانش الأمر على ذلك وإنه في حراسة كان يعمل إيه؟ قال: ويم الله يقسم لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. لقطع يعني لو كان أتلي وأنا أقرأ كان أحب إليه، ولا إني أقطع هذه الصورة لأنا مستمتع بقراءتها وأنا في الصلاة. هذا من الأمور ترينا كيف كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل، كيف كانوا يحبون القرآن، كيف كانوا يستمتعون بالصلاة وهو مش مطلوب منه يصلي. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم اطلع صلي فوق الجبل، ولكن قال له فوق الجبل أحرص، أقعد استريح بس أحرصنا في هذه الليل. ومع ذلك استمتع بصلاته حتى إنه لا يكاد يشعر بالرماح العمالة ولا السهام اللي تنفس في جنبه وفي ظهره وهو يقرأ هذه الصورة، ويقسم إنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحرص لكان كمل هذه الصورة، وحتى لو إن هذا رماه بأسهم جابت نفسه أو قتله. هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حبهم لهذه الصلاة العظيمة، وكان في صلاة نافلة وصبروا هكذا كيف بفعلهم الفريضة. ده من الأحاديث. حديث آخر ذكر في قصة لمحارب خصبة، ولكنه حديث طويل نرجعه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.